يمتنع مع امتناع كليا ان يكون انسان ناصا للشرك، ما يمكن. واذكر ان الشيخ الاسلام رحمه الله له كلام جميل نفيس في اصار المسلول، يتكلم عن قضيه ما امر الانسان به من التعظيم. نحن امرنا ان نجل النبي عليه الصلاه والسلام، نعظمه، والتعظيم امر ركن في الايمان، من لم يعظم النبي عليه الصلاه والسلام ليس بمسلم. فهذا التوقير وهذا التبجيل وهذا التعظيم في قلوب النبي عليه الصلاه والسلام ينافي منافاه الضد للضد، اهانه النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك لما تكلم عن بعض اقوال المرجئه ان الرجل ربما يهين ويسب النبي من غير اكراه، ان يسب النبي وان يكون مؤمنا في نفس الوقت، كان يقول ذلك مازحا، ما تكلم عن من تصور هذا، قال هؤلاء لم يفقهوا ولم يتصور ما يقولون. لان اذا وقعت الاهانه فقد انتفى التبجيل وانتفى التعظيم وانتفى التوقير للنبي عليه الصلاه والسلام. لا يمكن ان يجتمع توقير النبي وسبه واهانته، لا يمكن، لانه ضدان لا يجتمعان. فمتى ما وقعت الاهانه والسب للنبي عليه الصلاه والسلام من غير اكراه فقد انتفى ولا بد ما امرت به من اصل الدين من توقير النبي عليه الصلاه والسلام وتبجيله وتعزيره وتوقيره. ما يمكن ان نقول انت ما زلت موقرا للنبي وانت تهينه، ما يمكن ان يقول هذا، ما يستمع لها ولا ما تصور، والذي قال هذا ما تصور. كذلك لا يمكن تكون انت قد قمت بما يجب عليك في اصل الدين، اصل الدين من معاداة الشرك وموالاة المؤمنين وموالاة الله جل وعلا، معاداة الشرك واهل الشرك والتغيير عليه. لا يمكن يتصور انك معادي لهم، مغلظ لهم، قائم بما اوجب الله عز وجل عليك وجعله من اصل دينك واصل ايمانك وانت تنصر الشرك في نفس الوقت، ما يمكن هذا. متى ما نصرت الشرك لم تكن انت مغلظا بالشرك ولا متبديا من الشرك ولا من اهل الشرك، ولم تكن مواليا لكلمة التوحيد ولا لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين. وهذا اصل الدين، المحبة بشروط لا اله الا الله، النصرة، هذا اصل الدين. كيف يقول ان فلان ممكن يكون موالي لله ولرسوله ومحب لله الى الله والمحبة تلزم النصرة، وهو في نفس الوقت ايضا مبغض للشرك مبغض لاهله مغلظ لهم مبغض لهم ومع ذلك ينصر الشرك؟ كيف يتصور هذا؟ ما يتصور هذا ابدا اصلا. فهذه مسألة التي اليوم انتشرت بعض الناس يظن ان هذا قوله السنه، هذا قول المرجئه ليس قوله ولا السنه. ثم انا قلت لان الحقيقه ان المؤلفات كثرت، وانا اعرف في ذلك ثلاث مؤلفات في الموجوده او اربع مؤلفات موجوده اليوم لاناس من اهل السنه من السلفيين يقرروا هذه المساله، اربع وكله قول المرجئه. نعم. قال الوصل تعالى اهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الايات، فلا بد من تكفيرهم ايضا، وهذا هو مقتضى لا اله الا الله كلمه الاخلاص، فلا يتم معناها الا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته. نعم. الله جل وعلا وصف أهل الشرك بالشرك كما ذكرنا، وكفرهم الله تبارك وتعالى، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالله جل وعلا وصف أهل الشرك بالشرك وقال قل يا أيها الكافرون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، آيات كثيرة. فمن كفره الله يجب علينا أن نكفره، لأننا يجب علينا ماذا؟ أن نقبل خبر الله. فإذا أخبر الله بأن فلان كافر ومن فعل ذلك كافر، من الإيمان بالله جل وعلا أن نصدق ما أخبر الله جل وعلا به وأن نتبعه. فمن كفره الله، فمن امتنع من تكفير من كفره الله هو مكذب لله، من امتنع من تكفير من كفره الله فهو مكذب لله وهو كافر. ولكن من لم يكفر المشركين فهو كافر لأنه مكذب لله، لأنه مكذب لله. فتكفير المشركين المجمع على شركهم وكفرهم هذا لا شك أنه من دين الله تبارك وتعالى ولا بد منه. يوشف هذا مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، أي لا يتم معناها إلا بتكفير من جعل الله شريكا في عبادته، ما يتم معناها أصلا. ولا يكون إنسان مؤمنا موحدا قد أخلص في لا إله الله ومع ذلك لا يكفر من عبد غير الله جل وعلا وجعله شريكا في عبادته، ما يمكن. فمن فعل ذلك فهو كافر في لا إله الله ومكذب لخبر الله تبارك وتعالى. ومعنى كلام الشيخ أن تكفير المشركين تكفير أهل الشرك جزء من معنى لا إله الله، جزء من معناه وليس لازم من لوازمها بل هو جزء من معناه. وبعض طلبة العلم لم يفرق بين الشروط وبين اللوازم والواجبات، فلما تكلم أئمة الدعوة على أن شروط كلمة التوحيد سبعة وقال بعضهم ثمانية كفر الطاغوت، وقال شاهد لطيب الكفر بالطاغوت جزء من معنى وليس شرطا، خلاف مع الكفر بالطاغوت هل هي شرط أم جزء من معناها. تكلم وقال العلم وقال لا غير منحصر على السبب، والذي قال ذلك لم يفقه معنى الشرط. الشرط أنك إذا أتيت عن كلمة لا بد أن تكون قد استبطنت ذلك واعتقدته ولم تنتصح منك إلا به. فمن قال لا إله الله وهو متلبس بالشرك يصح منه لا إله ما يصح. لو قال لا إله الله مكذب بها ما يمكن تقبل منه ولا تصح. من قال لا إله الله وهو يجهل معناه، من قال لا إله الله وهو غير قابل لما دلت عليه، من قال لا إله الله وهو غير مقابل له ولا ملتزم لا ما يمكن. لكن من قال لا إله الله وهو مخلص عالم موقن بها قابل منقاد محب لها ثم ذلك ترك الزكاة ترك الصلاة ترك كذا، هناك خلاف في ترك أحد العمل هل يكفر بترك أحد العمل، هذا العمل يكفر أم ذلك لا يكفر. هذا الآن يأتي عاقب لا إله الله، هذا الرجل قد دخل الإسلام وأتى بشروطها ثم ترك شيء واجبا فيه. وبعض طلبة العلم يقول كل الواجبات الشرع من شرط لا إله الله، معنى هذا أن من كذب كافر بالله تبارك وتعالى، لأن الشرط ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه إيش؟ العدم. إذا قلنا بأن كل ما أوجب الله بشرط لا إله الله معنى ذلك لو تركت أمر مما أمرك الله فأنت كافر، هذا قول خوارج، هذا قول خوارج خارج التكفير بالمعصية وبالذنب. إذا قلنا واجب أن كل ما وجب الله عليك من شروطها معناته لو كذبت ما حققت شرطها، وإذا انتفى الشرط انتفى إيش؟ الأصل انتفى الحقيقة، إذا أنت كافر. إذا الكذب كفار والزنا كفار والدنيا كفار، هذا قول الخوارج. وللأسف أن هذه الأقوال تنسب لأهل السنة، ويظن من يقول ذلك أنه محقق في العلم، هذا خلل كبير جدا، خلل كبير جدا. فالشاهد أن تكفير أهل الشرك جزء من معنى لا إله الله، لا إله جزء معناه الحكم بالشرك بالكفر على أهل الشرك. وليش معنى لا إله؟ لا معبود حق، ومن عبد غير الله جل وعلا فهو كافر، لأنه قد عبد عبادة باطلة، فهو جزء. وهذا معنى قول الشيخ، فلا يتم معناه إلا بتكفير، لا يتم معناه إلا بهذا. وليس تكفير المشركين لازم من لوازمها، بل هو جزء من حقيقتها وركن فيها. نعم. والمراد بالشرك كما ذكرنا هو من أجمع المسلمون على كفره وشركه، لا المسائل المختلف فيها كتارك الزكاة أو الحكم بالقوانين أو ما شابه من غير استحلال، هذا لا تدخل فيها. ولا يكفر بعضهم بعضا بينه لم يكفر، الإنسان رجح كفر تارك الزكاة لا يكفر من لم يكفر تارك الزكاة، وإنما كلام في الشرك البين المجمع عليه. نعم. قال رحمه الله كما في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. نعم. الحديث ما قال لا إله الله وكفر، أصلا لا إله الله مستلزم إيش؟ أو من معناها الكفر، لكن يقول الشيخ أن بسم ذكر وكفر من باب التأكيد النفي، من باب التأكيد النفي، وإلا لا إله أصلا هي الكفر بما يعلم الله جل وعلا، لكنه أكده وأفرده بالذكر، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، بأن يكفر بما يعبد من دون الله، يكفر بالشرك ويكفر أهل الشرك، لأنه متلازمان. إذا قلنا بأن هذا الفعل شرك، كيف تقول هذا شرك وفاعله ليس بمشرك؟ من فعل الشرك فهو مشرك. وليس بس مسألة التكفير معين وانطباق الشروط، أتكلم عن الحكم بالشرك عموما. فما قال أنا أقول أن هذا فعل كفر لكن لا أكفر من فعله، كيف يكون كفر ولا تكفر من فعله؟ وأهل الكافر إلا فاعل الكفر، حتى نعم. ولذلك إذا أمرنا الله أن نكفر بما يعبد دون الله معنى ذلك كيف أن يكفر من فعل إيش؟ من عبد غير الله تبارك وتعالى. فلا يكون سنة معصوم الدم والمال حتى يكفر المشركين ويحكم بشركهم وكفرهم. فمن شك في عباد القبور والأولياء وهو لا أدري دعاء غير الله شرك أم غير شرك، أو قال نعم هو شرك لكن أنا لا أكفر عبد الوثن، لا أكفره، نعم أقول هو كفر

من حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبغض لحكمه كاره له بقلبه فهو كافر. قال فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مقضيه وسلموا تسليما. لا بد من التسليم وعلم وجود الحرج، فمن وجد حرجا من الشريعة وبغضا لذلك كفر بالله ولو فعل ذلك. قال جل ذلك بينهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. كرهوا ما أنزل الله، ذلك بينهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعك في بعض الأمر. فمن كره الشريعة وأبغضها ولم يقبلها ولا فعلها فهو كافر. قال الشيخ ومحبته، لا بد من المحبة، يقول إنسان الله ومبغض لها لا بد من المحبة، فلا يكون في قلبي بغض لهذه الكلمة ولا لشيء دلت عليه. قال جل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. كرهوا التوحيد وكرهوا الدين وكرهوا الشريعة وإن التزموها هؤلاء كفار. محبة، والمحبة تستلزم ماذا؟ النصرة. المحبة تستلزم النصرة وهذا هو الولاء. فالذي يقول لا يرى لابد يكون محبا لها مناصرا لها، فمتى ما وقع منه نصرة لضدها لم يكن محبا لها ولم يحقق المحبة التي هي شرط من شروط لا إله إلا الله. وأصل الدين محبة، أصل العبادة محبة. حتى فسر بعض أهل العلم في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليحبون. المحبة هي أساس العبادة، أساس العبادة. والمحبة كما قال العلماء ونما اللغة تسع مراتب أعلاها العبادة، فالعبادة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة، فلا بد من هذا. قال والمعاداة فيه والموالاة، والمعاداة فيه أي لا بد من الموالاة والبراء، هذه كل شروط إلى الله. فمن لم يواري أهل التوحيد ولم يواري التوحيد ويعادي الشرك بل أحب أهل الشرك ونصرهم أو نصرهم أحبهم أو نصرهم على أهل التوحيد فهذا ليس مسلم، لأنه مأمور بمحبة التوحيد ونصرتهم، لأن المحبة تلزم النصرة، ومأمور بغض المشركين ومعاداتهم. والمحبة ضد الموالاة ضد المحبة، الموالاة ضد المحبة. قال فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى يحصل ذلك. فهذه شروط التي ذكر الشيخ رحمه الله شروط لا إله إلا الله، فهي شروط كلمة الإخلاص، وهذه شروط منحصرة في هذه الشبه. والخلاف وقع في الكفر بالطاغوت، هل هو شرط ثامن أم جزء معنى لا إله إلا الله. وطالب العلم لا يستحضر أمر من عنده، يعني إنسان وجد العلماء قد تتابعوا على أن شروط لا إله إلا الله سبعة واختلفوا في ثامن، ما يأتي والله إنه مختلف في ثامن أنا سأجد تاسع عشر واحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر وهو طالب علم. هذا خلل، هذا خلل في المنهج، وينبع عن أشياء. والطالب العلم يلتزم، والإنسان قد تعتري أفهام كثيرة لكن ما يقول بكل ما قرأ على فهمه حتى يعرضه على أهل العلم ويستشيرهم ويراجع كتاب السنة، والإنسان لا يستعجل. لكن بعض طلب العلم اليوم ما شاء الله كل واحد يريد أن يكون رأسا في العلم ورأسا في كذا، فلا يفرح الا اذا اتى بشيء جديد. يقول معقول اكرر ما ذكرت؟ لا بد ان يكون محقق. فاذا اتيت وقلت شروط الله غير منحصره وادل عليها كذا وشروطها غير منحصره، طيب سميها لنا، يلا غير منحصره سمي شروط الله اذكرها واعرف فهمك على العلماء. ولذلك تجد هؤلاء منهم من قال شروط الله ما كل ما وجب، كما كتب بعض طلبه العلم ان كل واجب فهو شرط الله، اذا خلاص صرنا خوارج انتهى الموضوع، خلاص كفرنا في كل من ترك واجب وقد ترك شرطه. ومنهم من هو اذكى ما سمى، قال ولا تنحصر شروط لا الله بهذا ودون ما يسمى، لانه لو سمى لافتضح. فلا شك ان هذا الاقوال التي تبناها بعض طلبه العلم لا ينبغي، نحن هذه مسائل عقيده ايها الاخوه، نحن نتكلم عن مسائل توحيد وعقيده لا تؤخذ الا من اهل العلم واهل العقيده اهل الرسوخ العلماء. يعني طلبه العلم الشباب الاغمار يأتون بأقوال جديدة، كل ما قال قول يقول يا أخي أسند، أسند قولك أنت لا مو تقول أسند قولك لأهل العلم لأهل الفن لأهل الدراية، من قال بقولك؟ والله هذا اللي بدالي، بدالك يا أخي احتفظ به نفسك، احتفظ به نفسك. فالشاهد أن طالب العلم يجب أن يكون ملتزما لا يخرج عن نهج العلماء ولا يستحضر أقوالا جديدة، وكل ما يطلع عليه من الفهم يعرضه على أهل العلم حتى يوجهون ويعلمون. نعم لكم بعد ذلك إن شاء الله.